يعترف بهذه الحال لأن له رب يكسب السوء. يقول الله جل وعلا: فلما كشفنا عنه ضره، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء من دعا حتى من الكافر، يستجيب دعاء من دعا حتى الكافر إذا ألح على ربه جل وعلا بالدعاء استجاب الله. فلما كشفنا عنه ضره، كشفنا بمعنى حجبنا عنه ما كان يدعو لأجله، مضى واستمر على حالته السابقة، مضى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. بعدين مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر يعني مضى بحاله وعلى طريقته السابقة وعلى أعماله السيئة كأنه لم يدع الله، لا ينتفع بدعاء السابق واستجابة الله له، بل إذا كشف الله الضر عنه عاد على طريقته السابقة وعلى جهله وكفره إن كان بالكافر أو معصيته واستمراره في معصية الله إن كانت الآية للفاسق، كما قال بعض المفسرين أنه تصح أن تكون في حق الكافر وفي حق الفاسق المبتدئ من المعاصي. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأنه لم يدعو لم يقل الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك يعني مثل هذا الصنيع الذي صدر من هذا الإنسان تضرعه إلى ربه وإعراضه عنه عند استغنائه زين للمسرفين، والمسرف هو متجاوز الحد، والكافر يقال له مسرف لأنه تجاوز الحد في عبادة الله جل وعلا عبد غيره، ومسرف في ماله لأنه صرفه في غير مرضات الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، من المزين لهم؟ قيل الله جل وعلا، لأن كل شيء بيده، أو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إحسانا ولطفا جل وعلا وتكرما، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وقيل المزين هو الشيطان بتسليط الله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي يسلطه على من يشاء من عباده ممن حرمه التوفيق والهداية. زين للمسلمين ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون يعني الذي كانوا يعملون على أنما موصولة أو مصدرية، زين للمسلمين عملهم. وفي هذه الآية بيان لحال الإنسان الجزوع المنوع الذي إذا أصابه الضر تضرع إلى الله جل وعلا الإعادة وعليها بالدعاء واستمر في كل وقت يدعو على كل حال سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما يتضرع إلى الله. فإذا من الله عليه وأعطاه ما سأل أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن طاعته واستمر في معصيته وفيما كان يعمله من الأعمال السيئة لأنه لم يسأل الله حقا، وكأن الله جل وعلا لم ينعم عليه بنعمة. وهذا تحذير من الله جل وعلا من عباده المؤمنين في أن لا يتصفوا بصفة مما قدر الله ولم ينعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم، أي كثير، وهما في معنى وفي معنى واحد. وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال ارتجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كرمته أعرض ونهى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، فهو كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم لما تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله بالهدايه والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك بقوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.